فاستبد بها دونهم وآخذها فيما تلذ له نفسه. فالحذر الحذر، إن الله يوم القيامة لبالمرصاد. نسأل الله أن يسلمنا من الناس ويسلمهم منا.